إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك الشيخين محمد البشار ومحمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قلنا قد توقفنا عند قوله الناظم رحمه الله: باب الوكالة. وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل في كل فعل قابل النيابة، كالبيع والإقرار والكتابة، الحج والخصام والحوالة والفسخ والشفعة والإقالة. وكونه ويحتمل أنه وكونه عندي أفضل بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن. قال: باب الإقرار. صح إقرار رشيد كلفا، وعنه وصف الكره والحجر انتفى، ورقنا في غير مال يقبل إقراره، والحر فيه عول. الحر فيه عول. الوكالة ذكر هنا أن ابن عرف رحمه الله عرفها بأنها نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. وهذا قريب من تعريف صاحب أقرب المسالك، حيث عرفها بأنها نيابة في حق غير مشروطة بموته ولا إمارة كعقد إلى آخره. هذا فقط. طيب، معناها أن أن تنيب غيرك إذا كان لك شيء يمكنك أن تقوم بنفسه، فإن كان يقبل النيابة فإنابتك غيرك في هذا هو الوكالة، توكل غيرك في القيام بشيء معين. وقد جاءت أصل فيها من مما يدل عليها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي في اشتراء بعض الأضحية مثلا، كما جاء في صحيح البخاري، على يعني كلام في أن البخاري ذكره عرضا إلى غير ذلك. وكذلك هناك ما لا شك في ثبوته كتوكيله علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن أبي طالب في نحر ما بقي من بدنه، وهذا ثابت الصحيح. فهذه الوكالة لها أحكام. قال لك: وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل، يعني هذا هو الأصل في كل فعل قابل النياب. قال: كل فعل يقبل النياب، هذا الشرط أن يكون الفعل يقبل النيابة. هناك أفعال لا تقبل النيابة مثل العبادات، مثلا الصلاة، العبادات المحضة. لا يجوز لإنسان أن يقول لإنسان صل عني، هذا لا يجوز. وكذلك إلا طبعا بعض الحالات النادرة تبعا، مثل أنه يتبع النيابة في الحج النيابة في الصلاة ركعتين خلف المقام، لكن هذا من باب يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وكذلك لا يجوز مثلا أن يوكل في اليمين، مثلا يقول احلف عني. وكذلك في المعاصي كلها لا يجوز التوكيل، فلا يجوز لإنسان أن يقول مثلا ظاهر عني امرأتي، هذا لا يجوز لأن الظهار حرام إلى غير ذلك. احلف عني الأيمان عند القاضي مثلا، هذا لا يجوز، لأنه أصلا هو أريد به إرهاب هذا الشخص عن الحلف كاذبا. فحينئذ كل فعل يقبل النيابة، فكل ما جاز لك أن تفعله بنفسك يجوز لك أن توكل فيه غيرك إذا كان الفعل قابلا للنيابة. ثم ضرب أمثلة على هذا، قال: كالبيع، يعني عقد البيع يجوز أن تقول لشخص: بيع مثلا هذا، بيع سيارتي، بيع لي سيارتي نيابة عني وتوكله في ذلك. وكذلك في الاشتراء شيء معين، اشتري لي كذا، تعطيه المال مثلا. والإقرار تقول: أقر عني بكذا، ويذهب ويقول فلان، يعني أقر نيابة عن فلان بما أنه وكلني بكذا وكذا. والكتابة طبعا إقراره والاعتراف بحق مثلا، وكما سيأتي إن شاء الله. والكتابة مكاتبة العبد يجوز فيها النيابة، فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا افترضنا مثلا أن مملوكك أراد أن يكاتبك فوكلت ابنك فقلت كاتبه، جاز ذلك. والحج، النيابة في الحج عند المالكية غير الفرض للصحيح، طبعا في الفرض للصحيح باطلة، يعني إنسان صحيح وكذا يقول ينيب هذا لا يصح أصلا، لكن إذا كان مثلا وصية يعني في بعض الحالات يكون مكروها عند المالكية ومع ذلك فيصح مع كراهتي، كراهة النيابة في الحج عند المالكية. والخصام، الخصام عند القاضي يجوز أيضا أن تنيب فيه كما يفعل الناس الآن، يأتون بمحامين، لكن ينبغي للمحامي أن لا يدافع عن من يعلم أنه على باطل. والحوالة، الحوالة سبقت يعني معنا أو تأتي، المهم أن لها بابا مستقلا، وهي معروفة أن يكون لك دين على شخص مثلا وعليك دين، فتحول من له عليك الدين إلى الذي لك عليه، فهذا يجوز أن توكل شخصا فتقول مثلا أحل فلانا على فلان نيابة عني. والفسخ، فسخ العقود كلها يجوز التوكيل فيه، فتقول مثلا يا فلان افسخ لي عن نيابة عني ووكلتك في فسخ العقد الفلاني بشروطه يعني. والشفعة، الشفعة يعني أخذ النصيب مثلا الذي اشتراه شخص أجنبي من أرض، سيأتي معنا، فهذا يجوز لك أن توكل فيه، فتقول وكلتك في أن أشفع على فلان، مثلا اشفع على فلان وخذ منه ما اشتراه نيابة عني. والإقالة، الإقالة يعني مثلا فسخ البيع، هذا أيضا يجوز التوكيل فيه، فتقول أقل فلانا مثلا. وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن، كونه مفعول له مقدم، أي بسبب كونه مؤتمنا، والأمين هو الذي مثلا أخذ فعل الشيء مثلا بإذن من المالك أو الشارع، هذا أمين مؤتمن. فبما أن الموكل استأمنه فلأن الوكيل مؤتمن والأمين يعني الأصل أنه لا يغرم لأنه يعني قبض بإذن صاحب المال هنا مثلا الوكيل، فالأمناء الأصل أنهم لا يغرمون. فإذا ادعى أنه رد الشيء الذي وكل مثلا على قبضه إلى موكله أو الثمن فإنه مصدق، قال لك بلا يمين، قال يصدق في هذا بلا يمين. وقد ذكر صاحب أقرب المسالك أنه بيمين فليحرر، أنه يسقط يعني ما يفهم، ما قد يفهم منه أنه يصدق بيمينه، وهو نصه في التلف وعطف عليه الدفع، فينظر ويحرر. وذكر صاحب الحاشي على يعني أو صاحب التقريرات المبارك أيضا شيئا من الخلاف في بعض تلك المسائل، فينظر هل هو بيمين أو لا. مصدق في رد عرض أو ثمن. قال باب الإقرار، وصح إقرار الرشيد كله. الإقرار عرفوه قال صاحب الأقرب في الشرح الصغير، وهو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشرطه، له شروط ذكر الناظم يعني ما تيسر ذكرها الناظم حينئذ. فهذا الإقرار هو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله. قال العلماء يعني إذا كان الشخص أثبت حقا إما أن يكون للغير على النفس أو للنفس على الغير أو للغير على الغير، طبعا للنفس على النفس ما عندها معنى ولهذا لا تذكر، فإثباتك حقا لنفسك على غيرك دعوة، كونك تقول أنا لي على فلان هذه دعوة تحتاج إلى إثبات. طيب عكسه الإقرار، أن تثبت حقا لغيرك على نفسك، والثالث هو الشهادة، إثباتك حقا لغيرك على غيرك، هذا قالوا له شهادة، وأما لنفسك على نفسك ما عندها معنى طبعا. إذن الإقرار هو إثبات حق لغيرك على نفسك، والأصل فيه كتاب الله عز وجل والسنة، ويعني لا شك في مشروعيته عند العلماء. فأما كتاب الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنيس اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكونه استنكها ماعزا معناها ثم أخذ بإقراره ورجمه به، كل هذا يدل على أن الإقرار معتبر شرعا. قال الناظم: وصح إقرار رشيد كلفا وعنه وصف الكره والحجر انتفى. قال لك: هذا الإقرار يصح بشروط. الشرط الأول أن يكون رشيدا، بمعنى أن يكون مكلفا، بمعنى أن يكون غير صغير، الصغير إقراره لغو، وكذلك المجنون، وكذلك السفيه، السفيه إقراره في الأمور المالية لا يقبل لأنه محجور عليه. وعنه وصف الكره والحجر انتفى، كذلك لا يكون مكرها على إقراره. وإذا كان من نطق كلمة الكفر قد عذر، مثل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإقرار في الماليات وغيرها من باب أولى. والحجر انتفى، كذلك وصف الحجر لا يكون محجورا عليه. فالمحاجير السبعة التي منها السفيه قد تقدم، غير أيضا مثلا الرقيق لا يقبل إقراره في المال، ولهذا قال: ورقنا أما في غير فيقبل، لهذا قال: ورقنا في غير مال يقبل، إذا قرع نفسه بحد مثلا أو بقتل أو، أما في المال فلا يقبل في حال رقيته، لأنه أصلا ليس له مال، ولا يمكن أن نقبل إقراره على حساب سيده. والحر في أوله، والحر في أوله، يعني لعله يقصد أن الحر هو الذي يأخذ بإقراره، أو أنه يقصد أنه يتبع به بعد تحرره، إذا تحرر يترتب عليه آثاره. ننظر إن شاء الله هل إذا تحرر تتبع آثاره أو لا. وكذلك بقية المحاجير السبعة الذين سبق ذكرهم، وقد سبق اشتراط الصغير والمجنون والسفيه والرق، هؤلاء ذكرناه. والمفلس لا يقبل فيما بيده، يعني إذا قال: هذه السيارة التي لي ليست، التي عندي ليست لي وإنما هي لفلان، قالوا هذا لا يقبل، لأنه متهم على أنه يريد أن يمنعها من غرمائه لأن لا يأخذها، لكن يؤخذ بها في ذمتي فيما يستقبل، في المستقبل تلزمه. أما في المال هذا الذي يريد الغرماء أن يتحاصوه فلا يقبل منه لأنه متهم فيه. وكذلك الزوجة والمريض على تفصيل، يعني في هذا إذا كانت مثلا زوجة أقرت لغير متهم يؤخذ به، وأما إذا كانت أقرت لمن تتهم عليه فإنه يكون من ثلثها. كذلك المريض مرضا مخوفا يفرقون بين من يتهم عليه ومن لا يتهم، وعندهم تفاصيل في ذلك لا تناسب هذا المختصر. الآن نقرأ كلام الشارح في البابين سريعا إن شاء الله. قال: ولما أنهى الكلام عن المزارعة أخذ يتكلم عن الوكالة فقال: باب الوكالة إلى آخره. قوله باب تقدم الكلام عليه: الوكالة فتح الواو وكسرها لغة الحفظ والضمان والكفالة. قال الله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، قيل حافظا وقيل كافيا وقيل ضامنا قال وعياط، واصطلاحا قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. طبعا قوله غير ذي إمرة هذا بناء على التفريق بين النيابة والوكالة، فقالوا إنابة الأمير مثلا أو كذا شيء أحدا غيره هذه تسمى نيابة لا وكالة. وكذلك قوله غير مشروطة بموته ليخرج لعله ليخرج الإيصاء، لأنه إذا الوكالة إذا كانت بمعنى إذا أنا مت فأنت لك التصرف في كذا مثلا في مال أولادي أو كذا، هذه وصاية وإيصاء وليست وكالة، الوكالة تكون في حياة الموكل. قال: وأركانه أربع: موكل ووكيل موكل يعني، وموكل فيه وصيغة. ثم قالوا: كل ما جاز له أن يفعل بنفسه من المعاملات والتصرفات يجوز له أن يوكل عليه غيره ليقوم مقامه في ذلك الفعل، وصحة الوكالة تكون في كل فعل قابل للنيابة، وأما ما لعلها ما لا يقبل النيابة فلا يجوز التوكيل فيه كالصلاة والطهارة، ولا تجوز في المعاصي كالسرقة، ويلحق بالعبادة الشهادة والأيمان واللعان، يعني لعنة الله على هذا المفروض الشخص بنفسه، والإيلاء، أن الإيلاء بعض صوره فيها إشكال شرعي، والظهار لأنه منكر من القول يجوز. وأما الفعل الذي يقبل النيابة فهو ما أشار إليه بقولك البيع يجوز أن يوكل من ينوب عنه فيه، والشراء والجعل والإيجار واقتضاء الدين وقضائه، والإقرار أي الاعتراف والإنكار، والكتابة أي مكاتبة رقيقه على مال معلوم، والحج أي ويجوز للشخص أن يوكل من يحج عنه غير حجة الفريضة. وأما حجة الفريضة فلا يجوز فيها التوكيل لأنها فرض عين. والخصام أي يجوز له أن يوكل من يخاصم عنه خصمه، ولا يجوز تعدد الوكلاء في الخصام. قال خليل: وواحد في خصومة، واحد ما أدري في خصومة أو في العاصمية، وما من التوكيل الاثنين فما زاد من الممنوع عند العلماء إلا برضا الخصم، فإن رضي بتعدد الوكلاء على خصامه صحة الوكالة. يعني لا يجوز أن يوكل اثنين ثلاثة يخصموا عند القاضي إلا إذا رضي الخصم. ومحل جواز التوكيل في الخصومة إن لم يقاعد الموكل خصمه ثلاث مجالس، كما لا يجوز عزله إن قاعد الخصم ثلاث مرات. قال: في العاصمية وما لمن حضر في الجدال ثلاث مرات من انعزال إلا لعذر مرض أو لسفر، ومثله موكل ذاك حضر. يعني إذا حضر الموكل أو الوكيل ثلاث مرات لم يجوز تغييره بعد ذلك، عشان ما يؤدي إلى التسلسل، كل مرة يأتي شخص ويبدأون القضية من البداية ما يصح، عشان ما يعني يشق على خصمه من غير يعني بغير حق. والحوالة أي ويجوز التوكيل في الحوالة بالشروط السابقة في نفس الحوالة، بأن يوكل من يحيل غريمه على مدين له، والفسخ أي يجوز له أن يجعل وكيلا ليقوم عند فسخ بيع أو نكاح وقع كل منهما فاسدا. أدري يعني المهم أنه إذا كان له حق الفسخ. وكذلك جميع العقود الفاسدة. والشفعة أي وتجوز الوكالة في الشفعة إذا باع أحد الشركاء قبل القسم، فيجوز لمن قام بالشفعة أن يطلبها بواسطة وكيل. والإقالة أي وتجوز الوكالة في الإقالة من بائع طلبها، فله أن يوكل من يقوم عنه بطلبها، كما يجوز للمشتري أن يوكل من يقوم عنه في طلب الإقالة. وكونه يعني الوكيل بلا يمين وكل تلزمه تمن أي أمين مصدق في رد عرض وكل عليه وثمن وكل على قبضه، وهذا بالنسبة للوكيل المفوض له. وأما الوكيل على شيء معين إن ادعى تلفه فإنه يصدق بيمين. إذن الشيخ هنا ذكر التفصيل وهو الفرق بين المفوض وغير المفوض. المفوض هو الوكيل وكالة عامة مثلا، يعني يفوضه مثلا في جميع أمواله أو كذا، فهذه الوكالة قوية، قال لك هذا يصدق بلا يمين. ما إذا كان مفوض موكلا على شيء معين مثلا بيع سيارة معينة فادعى تلفها أو أنه كذا مثلا أدها أو كذا، قال لك يصدق بيمينه. ثم شرع يتكلم على ما يناسب الوكالة وهو الإقرار، فقال: باب الإقرار إلى آخره. قال: باب الإقرار. والإقرار والقرار والقر والقروة كذا على أصلها ثبوت السكون والثبوت، لأن الإقرار يثبت الحق، والمقر أثبت الحق على نفسه، والقرار محل السكون، والقر البرد وهو يسكن الدماء والأعضاء، والقارورة والقارورة لعل استقر فيها الماء. والمراد من الإقرار هنا هو الاعتراف بما يوجب حقا، وأركانه أربعة: الصيغة والمقر له والمقر به، لعل هو المقر والمقر له والمقر به، هنا المقر سقطت. ثم شرع يتكلم على شروطه فقال: وصح إقرار، يعني لأن زيد أقر لعمر بحق، زيد هو المقر وعمر هو المقر له والحق هو المقر به، والصيغة صيغة الإقرار، كان يقول لعمر علي كذا وكذا. ثم شرع يتكلم على شروطه فقال: وصح إقرار رشيد، فلا صح إقرار السفيه المضيع للمال المبذر له في الشهوات، فإذا اعترف بمال للغير لا يصح إقراره. كل فائل أي يعني أن الإقرار يصح من المكلف لا من صبي ومجنون. وأما السكران فيؤاخذ بما يوجب قصاصا أو حدا أو طلاقا، وقد تقدم الكلام عليه في باب الطلاق كما سبق. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. فيقول لك هذا إذا كان إقرار مالي فإنه لا يلزم، وأما إذا كان إقرارا ماليا فلا يلزم، وأما إذا كان إقرارا بالحدود وكذا فهو يؤخذ بالحد وكذلك بإقراره به يقول. لكن ظاهر الحديث غير هذا، لأن ماعزا لما جاء واعترف بالزنا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يقول قال: استنكوه، يعني شموا رائحة فمه هل هو سكران. ولولا أن السكران لا يؤخذ باعترافه في مثل هذا لما كان لاستنكاهه يعني فائدة، والله أعلم. قالوا أما السكران فيؤاخذ بما يوجب عليه قصاصا أو حدا أو طلاقا، وقد تقدم الكلام عليه في باب الطلاق. وعنه أصل الكره والحجر انتفى، أي اشترطوا في قبول صحة الإقرار الاختيار. وأما المكره بضغط أو غيره فلا يعتبر إقرار، كذلك المحجور عليه. وهذا من ذكر العام بعد الخاص. ورقنا يعني العام بعد الخاص، لأنه قال رشيد ثم قال الحجر، لأن الحجر عام، فقد الصغير والمجنون والرشيد كلهم محجور عليه، لكن هناك أسباب أخرى للحجر، فالحجر عام. ورقنا أي الرقيق يقبل إقراره في غير مال، كما قال يقبل إقراره، أما في المال فلا يقبل إلا إذا عتق، ولهذا قال والحر فيه أول. ما أدري هل هي الحرة ولا الحرة، ولا إذا كان فيها حرة حرا فهذا يحتمل، يحتمل هذا، لأنني أظن أنه سمع قيل إن فيها فعل حر بمعنى تحرر، فهذا يحتمل أن يكون مصدره حرا مثل فرح، فإذا كانوا الحر فيه أولوا معناها أنهم عولوا فيه على الحرية، يعني بعد أن يتحرر يلزم بمقتضى إقراره المالي، أما قبل ذلك لا يلزمه شيء لأنه ملك لسيده وليس له مال. قال فرعون وفي فتاوى الشيخ محمد عليش وبعضهم يقول عليش، ما قولكم في رجل له زوجتان وله من إحداهما ابن وله من الأخرى بنتان، وكتب حال مرضه للابن وأمه جميع ما يملكه وأقر لها بدراهم في ذمته، ولم يكتب للبنتين وأمهما شيئا ومات من مرضه، فما الحكم؟ أفيد الجواب. فأجبت بما نص الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، كتابته وإقراره باطلان، وجميع تركته بين زوجتيه وأولادي على الوجه الشرعي. قال في المجموع يأخذ المكلف بلا حجر واتهام بإقراره لأهل لم يكذبه لا مريض لأقرب أو مساو، انتهى. عبارة الخرشي أو الخرشي في شرح قول المختصر للمساوي يعني أنه إذا أقر لشخص مساو لمن لم يقرب له في الدرجة فإنه لا يصح إقراره قولا واحدا، لعلها كما إذا أقر لأحد أولاده مثلا، لأن إذا كان هناك أشخاص متساوون في الصلة بالشخص وأقر لبعض دون آخر قال لك لا يؤخذ إقرار لأنه متهم، مثلا إذا أقر لإحدى زوجتيه أو لأحد ولديه أو لأحد مثلا إخوتي دون البقية، إذا كانوا لا سيما إذا كانوا وارثين مثلا، فهذا ما أدري هل يشترط أن يكون وارثين أو لا، فهذا قال لك لا يقبل لأنه متهم. ما أدري هل هذا يعني الإخوة يدخلون فيه أو لا، لكن على كل حال الزوجات والأولاد واضح. قال إذا أقر لشخص مساو لمن لم يقرب له في الدرجة فإنه لا يصح إقراره قولا واحدا، كما إذا أقر لأحد أولادي مثلا، انتهى. وقال في الشرح قول المختصر وبطلت لوارث، وكذا تبطل الوصية للوارث بأن يوصي بما يخالف حقوقهم من أول بعض دون بعض لخبر إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ثم شرع. وهذا ظاهر أن هذا خاص بالوراث كما يعني تقدم احتمالا. ثم شرع يتكلم عن الاستلحاق فقال باب الاستلحاق، وهذا ما إن شاء الله سنعرفه في الدرس المقبل، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.